شيء آخر. هذه المرتبة مرتبة الأربعة اللي واقعة بين الثلاثة وبين الخمسة، هذه مركبة من حيثيتين ومن حيثية واحدة، من حيثية واحدة، وهي أن هذه المرتبة عدد، هذا العدد هو أربعة، مو أن عدديتها شيء وكونها أربعة ماذا شيء آخر. فإذا هذه المرتبة بسيطة ومركبة، بسيطة ثلاثة في الوجود. أنا عندما أقول هذا الوجود وجود مثالي، أو هذا الوجود وجود عقلي، أو هذا الوجود وجود مادي، هنا الوجود شيء وماديته شيء آخر، لو هو الوجود حقيقته مادية، أي منهما؟ من الواضح الثاني، مو أن الوجود شيء وماديته شيء آخر، بنحو أنا أستطيع أن أفصل بين الوجود وبين ماديته، لو فصلت هذا الوجود عن ماديته بعد ليس هذا الوجود، وجود آخر يقول. وهذا معنى أنه ليست كل مرتبة مركبة من الوجود ومن تلك المرتبة الوجودية، لا، المرتبة عين ذلك الوجود. حتى إذا الإخوة شوية وجدوا صعوبة في المقدمات باعتبار أنه فلسفة ما دارسين، وإحنا نصحنا الإخوة اللي يحضرون هذه الأبحاث لابد أقل بداية الحكمة شايفيها، ولكن مع ذلك أنا دا أراعي حال البعض، لا أقل بحال بعض المستمعين للكاسيت، أنه أخشى أن ما قارن بداية الحكمة، فيقينا أنا دا أقول لها المقدمات كان ينبغي أن أكتفي بأنها أقول تحققت وتلقحت في محلها من أصالة الوجود، وأن الوجود حقيقة واحدة مشككة، وأن جميع المراتب ماذا بسيطة. هاي النتيجة ماذا تعطينا؟ هاي المقدمات الثلاثة شنو تعطينا نتيجة؟ التفتوا لي إليها جيدة، شنو تعطينا نتيجة؟ تعطينا نتيجة إذا وجدنا في مرتبة من المراتب علما لابد المراتب الدانية نجد ماذا؟ لماذا؟ وإلا إذا وجدنا في المرتبة العالية علم وفي المرتبة الثانية علم، يلزم التركيب في المرتبة العالية. لماذا يلزم التركيب؟ لأنه تعين أن العلم ليس عين الوجود، وإلا لو كان عين الوجود هذا أيضا وجود. التفتل النتيجة يولا، خلوا بكم يمي لها النتيجة مهمة تترتب عليها، وهو إثبات وإن شيء وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه هي برهان ثالثة في صدر المتألهين، يقول على مباني الحكمة المتعالية، يقول أنتم ماذا تقولون في الواجب؟ عالم ومو عالم؟ بل عالم. قادر لمو قادر؟ نعم قادر. سميع وليس بسميع؟ سميع. بصير حي حي. خب هذه الحياة عين الوجود لو زائد على الوجود، عين الوجود. هسه الان ذاك الوجود اجينا في مرتبة ثانية، بي حياة لو ما بي حياة؟ اذا قلت لا حياة فيه تبين لعد الحياة مو عين الوجود، الا لو كان عين الوجود هنا موجودة. فيلزم ان يكون الوجود في المرتبة العالية مركب لو بسيط، يلزم ان يكون مركبا. وقد فرضنا في المقدمة السابقة في المقدمة الثالثة ان الوجود ماذا؟ بسيط. إذن أي أثر، التفتوا جيدا، أي أثر وجدناه في المرتبة العالية فهي موجودة في جميع المراتب، ولكن كل مرتبة بحسبها. واضح هذا البرهان؟ واضح؟ إذا أكو سؤال أنا أجاوب عليه، إذا استيضاح مطمئن أنا شلون؟ هسه شوي شوي هسه نجي، حتى بغض النظر، حتى فقط احنا نريد نقرب المطلب في التوضيح، اكو اشكال لو ما اكو اشكال. الشيخ السبحاني هنا يجيب على هذا، يقول نسأل منكم بان المرتبة العالية لها ايجاد او ليس لها ايجاد؟ لها ايجاد في المراتب الثانية، ايضا لها ايجاد. يعني شلون صار الوجودات معدمة؟ تجيب الشيخ السبحاني شلون صار الإجابة؟ بعد هذا مبنى صدر المتألهين، هذا مبنى صدر المتألهين أنه المراتب الدانية أيضا لها إجابة. مبنى قلنا بأن الحكمة المتعالية قالت الإجابة زمن منحصر بالله سبحانه وتعالى، وأنا وأنت ماذا؟ معدة شغارطة.

إذن إما أن ترفع اليد عن غنى الواجب سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك، وإما أن تثبت الغنى في جميع المراتب ولو بنحو ضعيف. طبعا غنى بالذات مو غنى بالغير، يمكن أو لا يمكن. إذن جزاكم الله، نحن نسترض الإيجاب من المختصر. شنو الدليل؟ إذا انتقدت قاعدتكم في مورد لعل الإيجاد ماذا؟ من تلك الموارد. أنت من علم أقمت برهان على أن الإيجاد من المشتركات لا من المختصات. أنت أقمت برهان كلي، هذا البرهان الكلي ماذا يقول؟ إذا وجدت صفة هناك فلا بد أن توجد في جميع المرات. نحن نسأل منك، الغنى موجودة هناك ولا ليس بموجود؟ ها؟ لابد إما أن تثبت أن الغنى موجود في جميع المراتب، ها؟ مو الغنى بالعرب، ها؟ مو الغنى بالغير، هذا ليس بغنى. هذا من قبيل أنه أنا أقول بأنه أنا غني، أقول من يقول؟ أقول أبوي عنده فلوس، أبوك عنده فلوس، ضد شنو علاقتك هذا؟ وصل تعالى متعلق الموضوع، هذا مو أنت غني، هو الغني. أنت إحنا سؤالنا بأنه هاي الصفة الذاتية لابد أن توجد في كل مراتب الوجود. نفس الكلام يأتي في الوجود، نفس الكلام يأتي من الذي ذكره جناب السيد في اللامتناهي. اللامتناهي موجود في المرتبة العليا وغير موجودة، هاي بعد لامتناهي بالغير. هم يقدر يسوي إذا في الغني تقدر يسوي غني بالغير، وجود بالغير، مع اللامتناهي بالغير خلصي. إذن هذه النقوض ماذا توصلنا؟ توصلنا إلى نتيجة، وهي أنه أكو خلل في مقدمات البرهان. استدلالنا أكو بخلل. الآن أنا ما أدخل في البحث الحلي، لأن أكو وجد حل وهذه القاعدة مو تامة، وأن كلما وجدت المرتبة العليا فهي موجودة في المرتبة الدنيا بنحو أضعف. أصلا هذا كلام اعتقادي غير تام، وكثير من مسائل الحكمة المتعالية مبني على هذا، فيمكن التأمل فيها. أسمع عندي شغل الآن، لا أتكلم مع الدليل الذي من خلاله رد الشيخ السبحاني الدليل الأول للأشاعرة. إذن وجدنا نقود ثلاث: الغنى، الوجوب، اللاتناهي. هذه كلها موجودة في الواجب سبحانه وتعالى، وهي غير موجودة ماذا؟ في المراتب الدانية. فلعل الإيجاد أيضا ماذا؟ من قبيل الغنى، مختص بمرتبة الواجب ولا يوجد في غير الواجب. يعني الأشعري، إذا احنا ندافع عن الأشعرية، الأشعري هكذا يقول لعل الإيجاد أيضا من الخصوصيات المرتبية لا من الخصوصيات الموجودة في جميع مراتب الوجود. يعني طبعاً احنا قلنا فيما سبق بأنه عالم الإمكان موجود بالتبع لو موجود بالعرف، وطبعاً موجود بالتبع. أنا بقول لا تناهي طويل موجود بالتبع، شنو؟ أنا لا متناهي؟ ها؟ نقوم هذا النقوض موجود. أنا غني؟ أنا واجب؟ تقول لي بلي غني بالغير واجب بالغير. أقول هذا واجب بالغير غني بالغير، يعني لست بغني. بالغير يعني الغنى له لي. فأنا لابد أصير غني. ما صرت غني. واضح صار المطلب إلى هنا. إذن دليل الأشاعرة بهذا البيان لا يمكن أن يرد، يعني بهذا البرهان العقلي لا يمكن أن يرد. نعم، التفتوا للمطلب جيدا. نعم، إذا استطعنا أن نقيم برهانا على أن الوجود الرابط لا يمكن أن يكون معطيا للوجود، تم دليل الأشاعرة.

فيكون داخل في دائرة الممكنات. وقت انتهى، ولا نخلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.